مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحشت وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها. طيب، قال المصنف ولا تصح الصلاة يعني بلا عذر، لو كان معذورا على المذهب يجوز. قال في ثم عدد هذه الأشياء في مقبرة، تمام، وحش. أما المقبرة فالنصوص فيها كثيرة جدا، حتى أن صلى الله عليه وسلم يعني شبه يعني أراد إبعاد الناس من ذلك، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا فيها، فصارت مباينة. هذه في المشرق وفي المغرب فهي مباينة، هذه العبادة القبور مباينة تماما. نعم. قال وحش يعني قال وحمام. الحش هو مكان قضاء الحاجة كما قلنا بالأمس، وهذا ما في خلاف في المنع في الصلاة فيه. وحمام هو المغتسل، الحمام هو المغتسل، فعلى المذهب يعني لا يجوز. وعلى كل حال هذا ابن حزم رحمه الله يقول هو مروي عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة في أنه لا يجوز الصلاة في الحش، يعني في المكان الذي يقضى فيه الحاجة. والحقيقة أنه مروي كذلك مروه ابن أبي شيبة عن علي أيضا على عدم الصلاة في الحش. وأعطان الإبل وحمام، أنا قلت ماذا؟ ها قلنا الحش، أي وقلنا الحش قلنا ما في خلاف، لكن نتكلم عن الحمام الآن كذا. الحمام قلنا أن ابن حزم رحمه الله يقول أن ابن عباس يعني قال لا تصلوا إلى الحشوش أو لا يصلى إلى الحش ولا في الحمام، يقول ما له مخالف من الصحابة، وقد رواه الحقيقة ابن أبي شيبة يعني عن علي. لكن عند ابن حزم قال لا يصلى إلى حش، ويشبه أن يكون الحديث أو الأثر عنه لا يصلى في الحش. على كل حال يعني الحمام يعني ذكرنا بالأمس أنه هو المغتسل، وقع يعني في خلاف هل يصلى فيه أو ما يصلى، لكن ابن حزم يحتج بهذا بأن قول ابن عباس ولا مخالف له، وهذا هو المذهب عندنا. وأعطان إبل، ها وأعطان إبل ومغصوب. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنها تصح، يصح الصلاة في المغصوب مع الكراهة، وهذا أصح الروايتين عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، بل هو قول جمهور السلف أنه يجوز الصلاة في المغصوب يعني مع الكراهة. وقالوا أصيحتها، المذهب أنه يقول أصيحتها سطح كلها اللي مر علينا لا أيضا لا يجوز الصلاة فيه، قلنا أنه ما تعلق به، هذا سطحها فوق، قال أيضا لأن الهواء تابع للقرار. الصحيح أنهم إذا قالوا هذا في البناء والعقار قلنا صحيح، هذا محل اتفاق أليس كذلك في البناء، لكن في الطهارة أو في الصلاة ما لها علاقة. مو بنتم الآن قبل شوي قلتوا في الحرير إذا كان محشوا وغطيته ولا حطيته وضعت عليه هو في الأرض، وضعت عليه يعني الحرير، وضعت عليه غير الحرير، جلست إليه، هل قلتم ذا كيف يعني تجعلون هذا؟ وهذا الحقيقة من الملاحظات يعني في المذهب. فعلى كل حال يعني القول بأنها أصيحتها ما تجوز هذا محل نظر، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الأرض، ها جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ما لو استثنى كان يستثني. ثم المصنف رحمه الله لما ذكر أصيحتها الحقيقة في أشياء ما ذكرها المصنف مثل المجزرة والمزبلة، وكذلك طالعة الطريق، هذه كلها نص عليها في الإنصاف وفي الكشاف وفي الفروع في الكتب المذهب، لكن المصنف لأنه التزم المقنع يعني كأنه ما ذكرها. على كل حال يعني هذا اللي يعني نبه إليه في المنتهى أنه هو المذهب فيها الثلاثة هذه. والرواية الثانية يعني أنها تجوز الصلاة في هذه كلها، يعني التي هي المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق إذا لم يكن فيها نجاسة، أما إذا رأيت أنت النجاسة فيها وإلا ما فيه موجب أنك تمنع من قارعة الطريق قال يمشون فيه الناس. وإذا مشوا فيه، إذا مشوا فيه ولا فيه أحد وخفت الرجل، وش المعنى تصلي فيه؟ كونها عد يعني لا تصح الصلاة في محل نظر. طيب، ثم قال وتصح إليها. نعم، وتصح إليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة لاستقبال شخص منها. طيب، قال وتصح إليها لأنه ما في دليل على المنع في من الصلاة إليها. واحد دورة المياه هناك عندها شباك وجاء من الحلال وصلى هنا في هذا المكان ولا قرب إلى إلى إلى ها هنا، يجوز هذا؟ قال نعم يجوز، لأن الصلاة إليها تختلف عن الصلاة فيها، ظاهر هذا. طيب، ما هي دليل يعني يمنع؟ صحيح أن الإنسان ينبغي أن يتبوأ له في الصلاة مكان نظيف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان إذا أمر باتخاذ المساجد في البيوت، المساجد يعني المصليات في البيوت، وأن تنظف وتطيب، هذا الذي ينبغي. إذا الإنسان سجد يجد الراحة في السجود، هذه الرائحة الطيبة والنظافة، لكن إذا سجد والمكان غير مهيأ وده يقوم ما وده الكتمة والرائحة العفنة، ما في شك أن السنة هذا، لكن عاد صحة الصلاة وغير صحة الصلاة هذا موضوع ثاني. نعم، قال ولا تصح الفريضة في الكعبة. في الكعبة فيه لغز لطيف، يعني يقولها الإمام الشافعي، هذا يأتي على مذهب الشافعي، وهو يقول هاللغز، يقول لو صلى إنسان في بيت بابه مفتوح بطلت صلاته، لكن إن أغلق الباب صحت الصلاة. أين هذا؟ هل ما المسألة اللي عندنا فيها اللي الكعبة عند الإمام الشافعي رحمه الله وقول عندنا في مذهب أحمد، لا بد يغلق الباب لأنه صلى إلى فإنه استقبل ماذا؟ استقبل غير الكعبة، ظاهر الصورة دي. طيب، وتصح النافلة قال لا الباقي فيه ولا فوقها، ها ولا تصح الفريضة، يعني خرج بها غير الفريضة، يعني مثل المنذورة لو قال نذر مطلق يجوز، يعني أن يصلي في داخل الكعبة، أو على كل حال يعني أن لا تصح الفريضة، ترى هذا من المفردات عندنا في المذهب، والرواية الثانية عندنا تصح الفريضة داخل الكعبة، وهذا هو الصحيح. ثم قال في الكعبة ولا فوقها، يعني يقول أفتح الفريضة يعني في الكعبة ولا فوقها، لأنه المذهب عندنا يقولون لأنه يجب أن يستقبل كل الكعبة، وأنت في داخل الكعبة ستستقبل ماذا؟ بعضها. وهذا الحقيقة التالي فيه نظر التحقيق جوازه، والدليل على صحة الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة فيها، أليس كذلك؟ ثبت هذا، بل هو متواتر في حديث أنه صلى النافلة فيها. فإذا قالوا لا ذي نافلة، قلنا وأين الدليل على التفريق بيننا؟ لو كانت النافلة تجوز الفريضة كان يصلي النبي الناس إليها، قالوا ما صلى فيها يصلي الفريضة، قلنا صحيح لو صلى فيها ما رآه الناس، فجئنا إلى مسألة ثانية تدخل في الدليل ظاهر سالم من الاعتراض. قالوا لا تصح الفريضة، هذا قلنا من المفردات. طيب، قال وتصح النافلة باستقبال شخص منها. ابن الزبير لما هدم الحجاج الكعبة تدري وش سوى؟ راح وحط أعواد أخشاب، حط خشبة هنا وهنا وهنا، لأنه إذا دكت وسويت بالأرض تستقبل ماذا؟ فابن الزبير الإمام أحمد رحمه الله لما رأى حديثة ابن الزبير ذي فهم أن الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه لابد من إيش؟ لابد من نعم شاخص أو قائم يكون إما أصل وهو الكعبة أو بدلا عنه، ظاهر هذا تعظيما للقبلة تعظيما للبيت. وهذا الحقيقة قول متين، يعني وتصح النافلة باستجاء شخص منها. طيب، نعم، وهذا على كل حال حادثة ابن الزبير هذه رواه مسلم في الصحيح. نعم، ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. طيب، بقي علينا في مسألة الشاخص هذه أن المذهب لا يشترط الشاخص، المذهب كما نبه إليه في الإنصاف وغيره، يعني وكما في المنتهى نبه إليه في المنتهى الفتوح رحمه الله في المنتهى وفي أشياء جميلة، يعني الفتوى كتاب المنتهى هذا على اسمه منتهى، من أكثر بل هو أكثر كتب المذهب ترتيبا، في ترتيب يعني ترتيب الحقيقة مع الأهل المزيد عليه، أي مسألة تريدها تجدها في مكانها ومجموعه حولها كل المسائل. ولهذا الحقيقة تسمية المنتهى يعني يستأهل الاسم. نعم. قال فلا تصحوا بدونه، يعني لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. نعم. إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. نعم. ماشي أقرأ. في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. قال فلا تصح الصلاة، يعني فلا تصح يعني الصلاة بدون استقبال القبلة. إلا الآن بدأ يستثني من الذين يستقبلون القبلة، قال إلا لعاجز مثل هالسجين هذا، يعني واحد معلق على رجليه شلون يصلي؟ لا ما يستطيع، لأن أصلا الحركة مفقودة بالنسبة له. وهكذا المريض الذي لا يستطيع، مثل هذا الذي الله يعافينه وإياكم دخل في رؤوس ما يستطيع أنه يتحرك. وهكذا الذي في يعني في مكان مثل طائرة صغيرة يعني منها هنا ومنها هنا ما يمكنهم، أما لو أمكنهم فهذا هو الركن، بل هو الواجب عليهم والشرط. طيب قالوا متنفل، شوفوا هل متنفل، شوفوا قيوده، قالوا متنفل راكب سائل في سفر، هل متنفل ذا ها لا تصح صلاته إلا إذا كان متنفل جمع عنها الشروط وراكب وسائل في سفر. القيد الأول يعني مجمع عليه الحقيقة، واللي بعده هو محل كلام العلماء، يعني نقول هل متنفل أيضا استقبل القبلة، كان أنا متنفل قلنا هذا شرط فيها. قال هنا راكب، راكب سائر في سفينة، وهذا راكب سائر في يعني على كل حال هذه كلها محل خلاف. وقالوا يلزمه افتتاح الصلاة إليها، هذا كذلك الصحيح أنه لا يلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال أينما توجهت به راحلته، يعني صلى أينما توجهت به راحلته. وقال المصنف وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يعني مقصوده ماش، قال المقصود به ولماش ولمسافر يمشي ترك استقبالها كذا، لكن يلزمه استقبالها حال الافتتاح والركوع والسجود، هذا على المذهب، والصحيح لا يلزمه. هذا الصحيح في المتنفل، كل هالكلمات اللي قالها المصنف الصحيح أن المتنفل الشرع يريد فتح الباب فيه، فاشتراط كونه في سفر محل نظر حتى لو كان في الحضر على الصحيح، وكذلك كونه يمشي ولا راكب ليس هذا بضرورة، ليس بالضرورة أن تلزمه بأن يكون ليس ماشيا، يعني تقول له لا أركب لأنك ما تستطيع يشق عليك، لا صحيح أنه أين الدليل عليه المنمن، ولا سيما إذا عرفنا أن الشريعة في أبواب النوافل تفتح الباب، تريد للناس أن يتعبد لله عز وجل، فأنت كلما ضيقت عليهم حتى في التطوع وفي التنفل ضيقت عليهم في التأله والتعبد لله عز وجل. وقد كنت يعني جرى نقاش بيني وبين شيخ من الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله مناقشة في هذا، وأنكر بعض الأخوان، فقلت له هذا إن الشريعة لو تتبعت من أولها إلى آخرها وجدت أنها تفتح الباب، أليس عندنا في مذهب أحمد أن النافلة الشرب فيها جائز؟ قد روي عن بعض الصحابة هذا بن الزبير وغير، عندنا في المذهب سيأتينا شرب النافلة اليسيرة لا يجوز، شرب تبيالة ولا وانس النافلة، قد تكون غريبة عند بعض الأخوان، هذا من في مذهب أحمد، قال وهو قول لجمع من الصحابة منهم بن الزبير. فما دام الشرع يتوسع في مثل هذا فكيف؟ قال نعم الله الله هذا موجود عندنا في مذهب أحمد. ثم لم ألبث أسبوعين تقريبا إلا وهو يهديني كتابا له ألفه في هذه المدة، في اسمه القافلة في الصلاة على الراحلة، في رسالة له في يعني أن هذا الشريعة تريد فتح الباب، وثم ذكر يعني يتكلم عن هذه المسألة، وهذا هو الصواب، الشرع يريد فتح التأله والتعبد. وكان جرى عندنا مشكلة، يعني هي ستأتينا في كتاب التراويح لكننا نقدمها الآن لأن هذا مكانها ولا نعيدها هنا. التراويح اشتهرت لبعض مشايخنا، أحد مشايخنا فتوى أن من صلى مع الإمام الأول فإنه إذا صلى مع إمام آخر فإنه لا تحسب له تراويح. فقلت للناس يا جماعة الآن هذا الذي لو صلى في بيته التراويح مفردا صحت صلاته بإجماع المسلمين، أليس كذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم طيلة السنة يصلي في بيته وهكذا الصحابة وأمة محمد؟ فإذا صحت لوحده صحت مع إمام آخر. ثم الناس الله يتوب علينا وعلى إخواننا المسلمين، يا إخوان نحن مقصرين، فما يأتي إنسان ينقر في النوافل. عندنا يا شيخ بلاوي سبيلة مش كبرها في الفرائض الله يتوب علينا، مقصرين حنا في أركان الدين، أحد نروح ندقق في هالأشياء الدقيقة في مسائل الدين؟ أنا الحقيقة أرى أن طالب العلم يعني وفي برامج الفتاوى أنا لا أفتي الحقيقة في مسائل اللي ينقر فيها في عن مسائل في النوافل ويدققون وينقرون فيها، أنا ما ولا أفتي بهذا الحقيقة. وأقول للإخوة لا يأتي أسئلة في مثل هذا. الإمام أحمد في كتاب الورع كان يعني قيل له إن أناس من طلبة العلم شفتوا الحزمة حقة البقدونس وهذه فيها حزم حبل يربطه، هذا هو ليس من البيعة في الحقيقة ليس كذلك، لكن جاء عرف الناس أنه من البيعة. فسمع الإمام أحمد كما في كتاب الورع أن فيه ناس من طلبة العلم يقولون نرد هذا، فتبسم رحمه الله يعني كأنه يحكيه يعني من الورع البارد، يعني مثل هذا ما يعني يقول لا يبلغ الأمر هكذا. فمثل الأمور هذه أنا أظن طالب العلم الله يتوب علينا وعلى الناس أنه يشتغل بأمور أكبر يعني من هذا. إذا بلغنا مبلغ هؤلاء الأئمة صحيح لنا حق، أما ونحن في وضعنا ونشهد الله على أننا كذلك. فالحقيقة أنا أرى طالب العلم يعني إذا كان مثل حالاتنا أنه يعني يلزم الأمور الكبار. طيب قال هنا طيب نعم وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، هذا إجماعا في مسألة العين. وأما مسألة الجهة فقد وقع فيها كلام لأهل العلم لكن كلام مصنف قوي في هذا أنه يستقبل الجهة. ومن الخطأ أن بعض الشباب في السفر وفي الرحلات وهو وينه هو في الصمان ولا في تهامة ولا في أقصى الدنيا يقول لا شوي شوي يا وش أنت بتطيح من لزام الكعبة ولا بابها؟ هذا أنا أرى الإنسان ما الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا جواب جميل فقال لنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، خلاص انتهى الأمر. نعم. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها، فإن أخبره ثقة بيقين هذا يلتزم به أو وجد محارب إسلامية فلا يتنطع يعني ولا يعتبرها، مر على قرية فيها 5-6 مساجد قال والله سبحان الله يمكن هذا متنطع له نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، سنتكلم على القطب والشمس ونترك القمر لأنه جميل حلو فيكفينا الكلام فيه ستجدون في الروض لأن فيه كلام طويل، لكن سنتكلم على القطب والشمس يعني كلاما في أقل من دقيقة في 40 ثانية بسرعة لأنها موضوع متعلق بالفلك. هو بدأ بالقطب، يقولون أن القطب أو أوضح شيء في الليل، هم يقولون أوضح علامات القبلة قطب، والظاهر المراد هم الليل لا النهار لأن النهار الشمس أوضح، أوضح في معرفتها من حيث الجهة أنها تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، واختلافها بين الصيف والشتاء راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فلا أثر. طيب القطب هو الآن القطب الشمالي، نحن الآن في الكويت أين القطب بالنسبة لنا؟ إذا كان قلنا القطب الشمالي عن يميننا أليس كذلك؟ نحن في الكويت ثم فنستقبل القبلة هكذا. طيب كيف أعرفنا القطب؟ القطب هو أشهر نجم يعرفه الملاح أو الربان في البحر. لماذا؟ لأنه أشهر، لأنه هو نجم ليس بذاك الظاهر لكن حوله الجدي والفرقدين اللي هي تدور عليه مثل الوزيرين من يمينه وشماله، ثم حوله نجوم. شوفوا كيف ميزته يختلف عن كل النجوم اللي على في السماء، حولها نجوم مثل الفراشة تدور حوله. ظاهر هذا، فهو عبارة عن وحدة أو صورة موجودة في الطبيعة. ظاهر هذا، فأنت إذا رأيته، طبعا أنت ما يمكن تستدل على القطب بعينك العادية الآن بسبب العوادم الآن، لكنك تشوف إيش الجدي والفرقدي الذي عن يمينه وشماله. ظاهر، فإذا كان الجو صحو وكنت بعيد عن الأنوار ستراه هو أميز ما في أميز صورة. وإن كان بعض الصور الموجودة مثل رجل حامل السلاح فيها علامات كثيرة يعني ممكن تعرف بها قيلة الرجل حامل السلاح هذا اللي رجل كأنه قايل بهذا الشكل ثم معه ثلاث نجوم جاية شطف كأنها عبارة عن سيف، واضح يسمونها الرجل حامل السلاح. هذا ممكن يعني يعرف به فيكون جهة سلاحه إلى الكعبة، بس هذه ما نريدها لأنها في العالم الحقيقة أنا تتبعتها في شرق العالم وغربه تختلف قليلا، لكن القطب ما يختلف سبحان الله. ولذلك فقهاء المذهب يقولون إذا تركته خلفك فالقبلة أمامك. هذا وين هم ذولي فقهاء المذهب؟ في الشام، فيصلح الكلام ذا لهم. ظاهر هذا؟ طيب ننصرف عنه، بقية قضية الشمس حتى لأن موضوع طويل. الشمس إذا كنت في أي مكان في العالم فاسأل الكافر والبر والفاجر، قل له من أين وين أين شرقت الشمس؟ قال لك الشمس ها شرقت منا، خلها بظهرك واستقبل القبلة لأنها في جهة المغرب أليس كذلك؟ ولنفرض أننا الآن نحن في المشرق، أنا في أندونيسيا الآن، سألته من أين شرقت الشمس؟ قال دوك إياها وراك ها توها شارقة، فخلها في ظهرك واستقبل جهة العالم. طيب إذا كنت في أمريكا تسأل أين الشمس؟ قالوا لك دوك إياها هناك صل إليها. ظاهر هذا؟ هذه الشمس أظنه ما في إنسان شرح له هذا فاحتاج مع ذلك إلى يعني أن يسأل، خلاص ما في حاجة، لأن في بعض بلاد الإسلام في ناس ما يصلون، إذا سألت عن القبلة كان ما عارف. مرة في أحد المطارات سألت واحد العربية قلت له وأنا في المطار أين القبلة؟ ما في مسجد بكل أسف، مع أن أنا نزلت مطار نيويورك وفيها مصلى أي فيها، وفي واشنطن فيها مصلى هذا، وفيها في كل يعني مطارات مع أنها غير مسلمة، لكن بعض البلاد العربية ما فيها بكل أسف. فأقول له وين القبلة يا أستاذ؟ قال ما نبقى الصراحة لغته حتى ما يعرف البلد، قال من هنا. لا لا لا من هنا، لحظة مع وين يا شباب؟ لا لا من هنا. جزاك الله خير. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده، لأنه قال فاختلفا جهة لم يتبع، لأن كل واحد مجتهد ما يحمل الواحد على الثاني، ويتبع المقلد أوثقهما، واحد بينهم ما يدري وش الدبرة، قال يتبع أوثقهما عنده أكثرهما إتقانا ومعرفة. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده. قال ومن صلى بغير اجتهاد، يعني إذا كان لا يحسن اجتهاد هذا الإنسان ولم يقلد أحدا قضاء وجد من يقلده، حتى على المذهب حتى لو أصاب، لأن قاعدة المذهب قلنا أنها منضبطة، إما أن تتحرى فتصلي على ما تحريت فلا إعادة، ولا إذا كنت تعبث، ولا كنت جاهل، ولا إذا كنت يعني لم تتبع أحدا المذهب حتى لو أصبت تعيد. إذا قياس المذهب منضبط ولا مو منضبط؟ منضبط، انضباط تام. طيب، وقيل على كل حال القول الثاني في المذهب أنه لا ما يلزمه الإعادة هذا، لأنه صلى حسب يعني ما تهيأ له أو تيسر، وهذا ما يتصور، هذا جاهل. وهذا القول الثاني وعلى كل حال يعني محتمل. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. نعم، قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، هذا الحقيقة يعني محل نظر، أنه يعني إذا جاوزت الصلاة الثانية يلزمه بعد ثاني يشوف ويتأكد ويناظر ويتحرى، لا ما يلزمه خلاص، المرة الأولى تحرى ونظر ما في حاجة. قال ويصلي بالثاني، يعني يصلي بالاجتهاد الثاني. وقوله ولا يقضي يعني ما صلى باجتهاده في الأول، وهذا على كل حال بلا خلاف أنه ما يقضي. نعم. ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. قال رحمه الله منها النية، هذا السادس أليس كذلك من الشروط. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. المذهب يعني نحن قد ذكرنا هذا في أول الطهارة، وما ودي إن ما نحتاج نكرره مرة ثانية. المذهب عندنا لابد من استصحاب النية عندها، فإن كان في شيء لا قبلها المذهب لا، إلا أن ينبه عليه. ويعني النية عندنا في المذهب سيؤكد عليها في الصيام، وسيؤكد عليها حتى في بأثيرنا في الصيام، أنه كل ليلة لابد أن ينوي، ونية مقارنة بعد. وفي الحج لابد أن ينوي، وإذا جاء الطواف نوى، وإذا جاء طواف الإفاضة زاد ونوى، وإذا جاء هذا غير طواف القدوم، ثم إذا جاء السعي نوى. وهذا كله على كل حال يعني محل نظر، لأنها عبادة واحدة يجزئ فيها نية واحدة. قال رحمه الله ولا يشترط في الفرض، يعني والقول الثاني عندنا بل هو الرواية الثانية في المذهب أنه ما يجب هذا، وهذا هو الصحيح لأنها عبادة واحدة، بل هو تهيئه للطهارة وقيامه ودخولها يعني الحمام ليتوضأ، هذا كله نية. لا من وش طالع بدون نية؟ هو مشي في المسجد، تشغيله السيارة، اللباسة فيها، كله نية هذا. طيب ولا يشترط في الفرض والأداء، يشترط أنها فرض، هذا معنى كلامه هنا، ما هو معنى كلام أنه يميز الفرض من النفل، لا، المذهب يجب أن يميز الفرض من النفل، لكن هذا مقصوده أنه عارف أنها العصر ما يعني يكتفي بها، ما يشترط أن هذه الصلاة أنوي أنها فرض، لأنها هي في نفسها فرض. قال والأداء كذلك والقضاء والبقية مثلها، لا يشترط يعني نيتهن. نعم. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. نعم. قال وينوي مع التحريمة لتكبيرة الإحرام، يعني تكون مقارنة لها يعني استحبابا واحتياطا. قال وله تقديمه، والآن جاب لنا هنا التقديم، إذا فيه شيء يجوز التقديم فيه هم ينصون عليه، لكن قاعدة المذهب عندنا منضبطة. قال بزمن يسير وله تقديمها، عفوا، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، يعني داخل الوقت، وهذا على كل حال يعني قد قال به جمهور العلماء رحمة الله عليهم. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. بطلت إن قطعها في أثناء الصلاة تماما، ألغى نيته وخلاص سيخرج من الصلاة، قطعها هذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بل بعضهم حكى إجماعا في العبادات، يعني وهو على كل حال هذا الإجماع الحقيقة يعني محل مناقشة، يعني في بعض الأمور كالصوم وغيرها يعني محل مناقشة، وكذلك في الصلاة. قال يعني أو تردد بطلت، لكن حديث إنما الأعمال بالنيات هو حجة للمذهب، ما في شك، وحجة قوية أنه إذا قطعها ما في شك. أما التردد فهو الذي حقيقة محل نظر، التردد هو في الحقيقة محل يعني نظر، والظاهر والله أعلم أن التردد يعني لا يبطلها، كما هو يعني كما أشار إليه قول عندنا في مذهب أحمد نص عليه صاحب الإنصاف، وهذا قول متين، لأن الناس يحصل لهم تردد في الصلاة كثيرا ولا سيما من العامة. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. قال وإن قلب منفرد، حتى المأموم أيضا يدخل في هذا، وإن قلب على هذا مأموم ومنفرد يعني فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وهم يحتجون ب يعني كيف يقلب هذا يعني منفرد الفرض نفل، كيف يصح ذا؟ قالوا إيه، لأنه أعلى يجوز قلبه إلى الأدنى. وقلنا وش الدليل عليه؟ قالوا حديث جابر، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرفضوا الحج إلى العمرة لمن لم يكن ساق الهدي؟ هذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه، يعني حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا يشبه أن يكون متواتر، معروف هذا في بين الصحابة، فهم يقولون هذا أصل وهذا هو الصحيح. نعم، وإن انتقل لأنه قد يحتاج الإنسان أن يتخفف في كان يصلي منفردا مثلا، أو حتى المأموم لما استدركناه على المصنف، المأموم لو حصل له شيء ممكن يقلبها نافلة ويتخفف فيها ركعتين ثم يذهب إلى اضطراره، الأمر الذي اضطر له، مثل أهله اتصلوا عليه وقالوا لا الحقنا في المستشفى أو أشبه ذلك، يعني إن قدر أنه يتخفف فيها، إن كان الأمر لا مستعجلا فما ثم إلا قطع الصلاة وتقطع الصلاة في ذلك. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك في مسألة إنقاذ الغريق.